السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مدارس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب السادة الحنفية، وقد كنا قد وصلنا إلى المادة 160 المادة 160 في الكتاب الثاني من الباب الثاني منه في النفقة الواجبة للزوجة أو على الزوج للمرأة. ما زلنا في هذا الكتاب الذي يتحدث بمجموعه عن حقوق كل واحد من الزوجين على الآخر. فتكلمنا سابقا تمهيدا فيما للمرأة من حق على زوجها. الآن سنتكلم في حدود النفقة. ما هي موادق النفقة الواجبة وعلى من تجب، كيف تجب وكيف تحسب، وما هي نفقة الطعام والمسكن والملبس؟ قلنا النفقة سابقا تحدث النفقة ثلاثة أنواع: نفقة الطعام يشتمل الشراب والطعام يعني المأكل، ونفقة الملبس، ونفقة المسكن. إن شاء الله اليوم سنمر على هذه على في في نمر على أحكام هذه النفقات الثلاث وحدود كل نفقة والأحكام المتعلقة بالنفقة. إذا أعسر الزوج بالنفقة، هل تفرق هل للمرأة أن تطلب التفريق أم لا؟ وما هو حدود النفقة؟ هل هي حسب حال الزوج أم الزوجة أم حسب حاليهما؟ مسألة أيضا، إذا كان الزوج غائبا ماذا تتصرف المرأة؟ كان الزوج فقيرا، المرأة يعني أيضا إذا سافرت أو حبست أو حبس الزوج سجن، نفقة الملبس أيضا ما الذي تشمل؟ نفقة المسكن ما معنى نفقة المسكن ونحو ذلك. نبدأ إن شاء الله بمئة بالمادة الأولى من هذا الباب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة. الفصل الأول في بيان من تستحق النفقة من الزوجات. من تستحق النفقة من الزوجات. الآن سيبدأ من هي الزوجة التي تستحق النفقة. قبل أن يذكر ما هي النفقة، من هي تستحق النفقة؟ طبعا سيبين لك أن المرأة الناشز لا تستحقه النفقة. المرأة، لأن النفقة بداية، الحنفية وغيرهم من العلماء ينظرون إليها أنها مقابل الاحتباس. أنت تزوجت امرأة وكسر بينكما علاقة زوجية ويعني سكن أحدكما للآخر، فقلنا سابقا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أنه أنت ستطلب منها أن تنتقل إلى، صارت محبوسة لحقك، لا يحق لها أن تتزوج، وأيضا تريد أن تأكل، زوجتك تقول لك ما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة قالوا ما حق، وقال زوجتك تقول أنفق علي أو فارقني، زوجتك يا طعميني يا خليني أروح أشوف حالي أشوف مين طعميني. النفقة تجب على الزوج مقابل احتباس من الزوجة. فصار عندي قاعدة، سأعطيكم قاعدة حتى تسير عليها في باب النفقة. تمام؟ فإذا احتبست المرأة لحق الزوج، إيش وجب عليه؟ أن ينفق عليها بالمعروف، وسنظهر وسنحدد الآن ما هو المعروف في كل باب أبواب النفقة. أما إذا لم تحتبس المرأة لحق الزوج، لم تحتبس، ننظر هل كان هذا بسبب منها من جهتها من جهتها نشازات خرجت من البيت أيوة لم تطع الزوج في لم يعني في فيما أمرها به هناك حالات نقول لها أنت لم تطيع زوجك ولم تنفذي ما هو مطلوب منك فلا تطلبي ما لك قبل أن تؤدي ما هو عليك وإن وجدت أن الأمر الخلال بالاحتباس من طرف الزوج كان لها النفقة تفاصيل ذلك سيأتي تفضل مادة 160 تجب النفقة من حين العقد الصحيح على الزوج ولو فقيرا أو مريضا أو عنينا أو صغيرا لا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة كبيرة أو صغيرة تطيق الوقاع أو تشتهى له طيب لما أتي الآن سأعيد شرحا لأنه الصوت ليس جيدا المهم في المادة أفادت عدة أحكام الحكم الأول أن النفقة تجب للزوجة من يوم من وقت العقد الصحيح طب لو الزوجة عن أهلها نعم متى ما صارت الزوجة المرأة زوجتك فقد إيش صارت حبست لأجلك هل تستطيع أن تتزوج غيرك لا نفقة المرأة وهي في بيت أهلها إذا عقد عليها زوجها على من على زوجها ولو كان الزوج ماذا فقيرا أو مريضا أو عنينا أو صغيرا لا يقدر أو صغيرا لا يقدر على الوطن المشروع النفقة عشان ننتبه بيناتنا النفقة ليست من أجل الجماع والوطن ذاك المهر أيوة هذاك مسألة أخرى النفقة ليست من أجل والله رجل عنين مع عني هل هذا تجب عليه النفقة أنا شو دخلني الزوجة شو دخلها فالفقير النفقة واجب عليه فقيرا أو غنيا ما في تلازم بين مسألتين مسألة هل يستطيع الدفع أم لا هي مسألة أخرى سنحلها الآن هي واجبة عليه أم لا بالعقد وجبه ما معه نحكي بعدين شو ما معه لو أن رجلا أتلف مال إنسان أو استأجر سيارة إنسان بالشهر 100 دولار هل يجب عليه تجب عليه الأجرة لا متى تجب بتمكين المؤجر المستأجر من الانتفاع بالسلعة بالعين المأجورة سلموا مفتاح البيت قال له طال ناولني إيجار الشهر قال له لا له طيب أنا مريض ما بستطيع اليوم أسكن في البيت أنا شو دخلني أنا جاني خلاص أنت مكنتك من الانتفاع فادفع لي أجر الانتفاع وهكذا فهنا متى ما كانت المرأة يعني هي المرأة بحيث لو طلبها إلى بيته لا أتت وأمكن له الاستمتاع بها تجب عليه نفقتها ولو كانت المرأة أكمل المادة غنية كانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة كبيرة أو صغيرة تطيق الوقاع أو تشتهى له تمام أيضا هنا قلنا سواء كان الزوج غنيا فقيرا عنينا صغيرا إيش ولو كانت الزوجة أيضا شو غنية هو إذا مرتي زوجت وحدة ثرية غنية كمان لازم أنفق عليها أنا طب لازم توزع من مصرياتها قال لا لينفق ذو سعة من سعة مصرياتها إلى طب مع مصاري أنت عم تنفق عليها مو لأنه ما مع مصاري طب أنت النفقة واجبة عليك مو لأنه فقيرة النفقة واجبة عليك ليش لأنها احتبست لحقك أنا عندي سيارة أو بيت وأنا ثري أجرتك بيتي بطلع لي أجرة البيت ولا لا؟ طيب أنت غني ليش تأخذ أجرة البيت؟ اشتغلت عندي شغلة في المحل في الشركة وتوظفت عندي باتفاق بدي راتب 500 دولار بالشهر طيب أنت يا موظف غني ليش تأخذ مصاري؟ تقولي أنا ما عم بشتغل عندك لأني فقير أنت ما تعطيني 500 دولار لأني أنا شو؟ فبيعطيني غزيد المقابل شو؟ خدمة عم بقدم لك إياها. احتبست أنا لحقك، عم بجي الساعة 8 بصرف الساعة 3 وأنت قلطت مني إنه بدك رجل يقف في هذا المكان ويعمل بكذا وكذا. أنا قدمت لك إياه لا استعديت له أم لا؟ ولو جيت ما جاء أي زبون أنا أستحق ماذا؟ أجرتي وحقي الذي ثبت عليك. ولو كانت المرأة ماذا؟ غنية أو كافرة. يعني المرأة الذمية ما بطلع نفقة؟ لا بطلع نفقة. ثلاثة مسلمة أيوة. كبيرة أو صغيرة حتى لو كانت صغيرة. واحد زوج بنت عمرها 12 سنة يدوس نكاح ملا نكاح العقد صح ولا لا؟ فما تربط دائما بين شو بنت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة 9 سنوات دخل بها وعقد عليها كانت أقل من ذلك. عم يحكي العقد صحيح أم لا؟ صحيح. نفقته على مين؟ على الزوج. تمام؟ هون في تفاصيل حاجة الأصل، في تفاصيل نعم سيأتي التفاصيل. ماذا التي تليها؟ 161 تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو هي مقيمة في بيت أبيها. ولو مقيمة في بيت أهلها. ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حق. نعم، يعني إيمت تسقط نفقته؟ أنا تزوجت عن جماعة كتبت الكتاب قلت له يا جماعة أنا بدي زوجتي بدي عروستي قالوا لي الآن ما رح نسلمك إياها لبين ما تخلص البكالوريا. تمام، إذا لا تطالبوني بشو؟ بنفقتها. يا أبوها طعمية أنت نفقتها صارت على مين؟ على ولية أو على في مالها. قصة تانية. لكن أنا شو عملت؟ لأني أنا طالبت بالانتقال ولم تنتقل. أنت طلبت بحقي لا عدم الاحتباس أو عدم الانتقال كان من طرفي أو من طرفي؟ طرفي. إذن تسقط نفقتها. بعد 162 تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها بما هو مسافة قصر أو فوقها أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعرف تعجيله من المهر سواء كان قبل الدخول بها أو بعده. ايضا هناك طيب عندي حالتين هي فيها مسالتين الماده هي. المساله الاولى الزوج طلب من زوجتي طبعا بعد الدخول نتكلم اذا قلنا قال لي انا بدي اذهب الى منطقه بدي انتقل بدي اسافر الى منطقه ثانيه او بدي اسافر. الحنفيه عندهم ثلاث اقوال او اقوال معينه هم في اقوال اخرى اللي اعتمدته المجل او المدونه هنا ان المراه لا تلزم تبه لا يجب عليها ان تسافر مع زوجها مسافه القصر فابعد. مسافه القصر اللي هي المسافه التي تقصر بها الصلاه عاده 83 كيلومتر 85 كيلومتر ما في اشكال 89 المعتمد ما في اشكال. فقل انا بدي اذهب الى مكان 100 كيلومتر او 200 كيلومتر. هنا عند الحنفيه اقوال منهم من يقول على الزوجة أن تلحق بزوجها وتسافر معه وليس لها أن تقول أنا لا أسافر أنا تزوجت وأنا في بلدي وأنا ما بترك بلدي وأنت مت فتتنتقل روح أنت سافر. لأنه مرات أكثر من طبعا هذا القول لكن هناك أقوال أخرى عند الحنفية أنفسهم قالوا لا المرأة تلحق به زوجها طبعا. والمسألة فيها كلام طويل ليس الآن محله لكن على القول بأن المرأة لا تلزم باللحاق بزوجها فيما هو مسافة القصر فأكثر إيه هنا إذا قال لها سأسافر 200 كيلومتر وقالت له لن أسافر هل هي محقة في امتناع السفر أم لا؟ إن قلنا أنها محقة وهو ما اعتمدته مدونة إيش تبقى لها إيش النفقة وإن قلنا غير محقة يسقط نفقتها. طيب إذا طلب منا قال أروح إلى سغمة 30 40 50 كيلومتر قالوا ليس لها أن تمتنع ويجب تجب نفقتها إن أطاعته وإن عصته ولم تلحق به فهنا احتبست لحقه لم تحتبس لسبب من جهتها من جهته من جهتها تسقط نفقتها. النقطة الثانية شو كانت هو المادة الثانية الشق الثاني المادة أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعجله كمان المهر المعجل. نحن نعرف أنه هناك تعرف الناس إيش يدفعوا قسم المهر مقسم على قسمين صح أم لا؟ هذا عرف قديم عرف قديم يعني قديم متأخر أنه مثلا يقولوا له مقدم ومؤخر المقدم المقدم مدفوع والمؤخر مؤجل. هذا المقدم شو اسمه؟ اسمه معجل واسمه مقدم، وتعارف الناس على دفعه قبل الدخول. طيب قالت له لا، قالت طيب شو قلنا نحن من شوي؟ إذا طلب منها اللحاق في البيت قالت تفضلي تفضلي البيت جاهز وبدنا نتجوز بدنا نستر. قالت له لسه ما دفعت لنا شو؟ المقدم. قلنا قبل إذا امتنعت الزوجة تسقط نفقتها صح؟ لكن امتنعت ليش؟ بحق، فلا تبقى عليه نفقتها حتى يعجل لها، يعني للمرأة قبل الدخول أو بعد الدخول الامتناع من الزوج، من تمكين الزوج إذا لم يعجل لها إيش؟ ما تعورف على تعجيله أو اشترط إيش؟ تعجيله. أما المؤجل قالت له أنت دفعت لي 2000 وأين عليك 2000؟ قال لها إيه هذا مؤجل أتبدياهن؟ لا، هذا يستحق بأقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة، الطلاق أو الوفاة. ما تصير طالبة فيهن الزوجة وتضل رايح بيع أثمن لك فيهن شو صار معك ويلا دفع وبركي متت بكرة، هذا كلام ليس لها تطالب، وليس لها أن تمتنع منك بسبب المهر ليش المؤجل. إذا تلعت منك مهر مؤجل قصة ثانية ليس لها ذلك. تفضل. السلام عليكم. قلنا تسقط نفقتها، كم من المدة؟ مسألة ثانية، هي سنتكلم نفقة المدة شو هي. إن كانت نفقتها يومية تسقط يوم بيوم سيأتي، وقد كانت أسبوعية تسقط نفقة الأسبوع، وإن كانت شهرية تسقط نفقة الشهر. الله. 163. إذا مرضت المرأة مرضا يمنع من مباشرتها بعد الزفاف والنقل، بعد الزفاف والنقل مرضت مرضا يطلع النفق من هذا لا يعني إيش سقوط النفق. تفضل. إلى منزل زوجها أو قبلها ثم انتقلت إليه وهي مريضة، أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها بغير حق، فلها النفقة عليه. ليش؟ لأن هنا المرض لا يمنع، مثل المرأة الحائض، إذا مرأة حاضر ما تعطيها نفقة، لأنه التصور إنه النفقة، انتبه، التلازم بين النفقة والوطء غلط، إنما التلازم بين ماذا؟ بين النفقة وليش؟ حبس والاحتباس لحق الزوج. هذه النقطة. فهي انتقلت لعندك ودفوة ثاني يوم مرضت صاب مرض خلاص صارت إيش؟ هي محتبسة لما هي محتبسة؟ قال محتبسة بس ما عم أستطيع أقرب، هذا أمر آخر. جاءت الدورة لا شأن لها الشهرية أو صار معها مرض شيء يمنع من الوطء، لا ارتباط بينهما، لها مهرها، لها عفوا نفقتها. تفضل. فلو مرضت في بيت الزوج ثم انتقلت إلى بيت أهلها، فإن طالبها الزوج بالنقلة ولم يمكنها الانتقال بمحفة أو نحوها فلها النفقة، وإن امتنعت بغير حق مع قدرتها على الانتقال بنحو ما ذكر فلا نفقة لها. يعني مرضى قالت له جاروه أمراض عن مين؟ بدي يوم بعض النصفان تولد، وين ده أولاد؟ بدي أقضي الفيس وين؟ عن بيت أمي. طيب ورجال هذا يعني شو مصيبته؟ يبدأ أريح حالي خاص، قلنا فورا تروحي من هون ثاني يوم أجيب وحدة ثانية. موافقي؟ لا طبعا ما توافق. ليش؟ أنا بدي امرأة تخدمني صح؟ تقوم بشؤوني. طبعا بدك تنتقل. طيب هي قالت بدي أروح، أنا ما بمرض إلا وين؟ وقالت لك أما بنتي بدها تولد عندي وبدي يجوا خالاتها يزوروها وعماتها بدهم يسلموا عليها، ايه خلاص اصرفوا طعموها انتوا وعشوها اصرفوا عليها، انا حتى اصرف عليها لتكون وين؟ عندي. اما اذا انت وافقت الله وافقت الله ما في اشكال. طيب طلبت منا بعد ما راحت طلبت منا ترجع مرضيت، ننظر هنا قالت لك انا ما بحسن بجي كيف؟ بمحفتني. هي ما تسددي ولو جبناها لقالة خلاص معها مرض فعلا. في بعض الأمراض تحتاج إلى من يرعاها مني، في بعض الأمراض نحن ولادة صار معها ولادة صار معها عملية قيصرية تمام تحتاج رعاية من قبل مين؟ إما أو أحد أقاربه وتاخذ تعديل حمى هنا امتناع عن الحضور الى البيت كان بحق. شو الحق في الموضوع؟ انه بدها المراه تقوم على شؤونها، هذا امر فلا نعد امتناعه ايش؟ عذر معتبر. عذر معتبر، نعم. 164 اذا كان الزوج محبوسا ولو بدين عليه لزوجته فلا تسقط نفقتها وان كان غير قادر. ان كان الزوج محبوسا ولو بدين عليه لزوجته. نعم، ولو بدين عليه لزوجته، يعني زوجته عليه دين. طبعا الدين هنا قد يكون دين المهر المعدل او اي دين، قد تكون اعطته دينه دينته ذهباتها عشان يتاجر فيهم ام ما اعطاه اياهم مثلا بغض النظر، حبس بسبب تجارة أو غير تجارة فحبس. هنا أنا بيتك في البيت، شو ذنبي إذا حبسوك في الغرماء؟ تمام؟ بطلع النفقة ولا لا؟ واضح؟ في تلازم بين عمل الزوج وفقره والنفقة؟ لا. ذكرت جاءت على القواعد؟ اعتبره فقير، اعتبره معدم، قلنا تجب عليه نفقة، طيب ما معه يدفع؟ قصة ثانية، يلا نجي عليها. منين يدفع؟ تمام؟ بس هي تلزمه ماذا؟ النفقة. أكمل. فلا تسقط نفقتها وإن كان غير قادر على أدائه. فلا تسقط نفقتها وإن كان غير قادر على أدائه. تبقى الدين. كيف تبقى دين؟ دين في ذمته. تبقى دين في ذمته. في ذمته. ماذا؟ 165 إذا كان الزوج موسرا وكان لامرأته خادم يجب عليه نفقتها بقدر ما يكفيها على حسب العرف. طبعا نفقتها أي نفقة من؟ نفقة الخادمة. نعم. حسب العرف. طبعا كيف؟ قال هنا إذا كانت ممن تخدم، مو والله أختي جاب لها جوزة خدامة سريلانكية تجيب لي سريلانكية، وأختي جاب لها خدامة، لا، هي كانت وتزوجتها أنت كانت لها خادمة. طبعا إحنا ما نتصور دائما الخادمة هي سريلانكية وال هي الفلبينية، لا، في هناك حالات امرأة مثلا تتزوجت امرأة معاقة، تزوج أم لا؟ تزوج امرأة معاقة، يعني بدها مين ايش؟ أو عرجة أو شيء، ايه امرأة معاقة بدها كرسي وتتزوجتها، قبلت يجوز لا؟ أو امرأة كبيرة في السن، امرأة كبيرة في السن تزوجتها عمرها 70 سنة وبدها مين مع خادمة. طبعا نفقة الخادمة على الزوج طبعا بشرط أن تكون الخادمة مملوكة لها ملكا تاما ومتفرغة لخدمتها، أو متفرغة لخدمتها، لا شغل لها غيرها. يعني بيت، يعني الخادمة هي كالأجير الخاص بحق، نعم، أجير خاص مستقل لها، وليست يعني عم تخدم هون وهون مثل الممرضة. اليوم ممرضة نفقة مو عليه، ممرضة مثلا إلى قصة ثانية، لكن هي خادمة عم تخدم وكذا وكذا إلى قصة ثانية. وإذا زفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع عليه إن كان ذا يسار، وإن رزق أولادا لا يكفيهم خادم واحد يفرض عليه نفقة خادمين أو أكثر على قدر حاجة أولاده. نعم، يعني ما شاء الله رزق أولاد لا تستطيع الأم بوحدها القيام بهم. عندي أحد الأشخاص جدته جاء 4 أولاد في بطن واحد، في ناس جابوا 6. طب هي بدها مين؟ ما بدها مين يساعده؟ بطنين لخاص يصير عنده عشيرة أو قبيلة، يعني تحتاج إلى من؟ هنا يلزم الزوج أيضا بما يأتي من يخدمها أو يساعدها في الخدمة. تفضل. لا، الحالة الأولى زفت إليه وكان ذا خدم، أما الحال الثاني لا، ما كان ذا خدم، زوجتك نفسها إذا صار عندها عبء، لأنه أنت هي واجب عليها أن تطيعك بالمعروف، معاشرهن بالمعروف، فمثل أنت مو مطلوب منك إلا النفقة اللي بالمعروف، هي أيضا مطلوب منها العمل اللي هو بالمعروف. وطاقة المرأة 5-6 أولاد يوم بالسنة، مو 3 أولاد بالسنة، كثر أولادها وهي بنية ضعيفة لا تستطيع أن تقوم بتربية 15 ولد. والفرق أيضا إذا رزق أولادا لا يكفيهم خادم، إيه لا يكفيهم إيش؟ خادم، يأتيها بخادم ثاني، ما في إشي ممكن، أو هي حتى لا تكفيهم، رزق بأولاد رزقه هي لا تستطيع القيام بحقهم، فيلزم لما يلزم يلزم به نفقتهم من نفقتهم شو؟ نفقة أولاده على مين؟ عليه. ومن ضمن نفقة أولاده قالت أنا ما بس أستطيع، يعني هذا أمر مثل يوم الحليب، حليب الأولاد، رزق 5 أولاد والمرأة عندها فقد صدر، يعني صدر واحد تدليل صح ولا لا؟ فبده الحليب، بذهب هو بالحليب قبل حليب، يعني هون بتحط كله ضمن الإيش؟ ضمن الحدود، ضمن المعروف، في في له ضوابط، يعني مو تفكر إنه والله خدمة، يعني خادمة أجيب لك خادمة، لا، حسب الاستطاعة حيجي. إذا الزوج كان موسرا ما كان موسر إيش؟ سيأتي ضابط آخر. تفضل. الفصل الثاني في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات. هذا هنا هذا الباب يبنى عليه أشياء أخرى. ما لم تتحقق فيها هذه الشروط تعد ناشزات أو لا يجوز نفقة لها. تفضل. 166 إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال ولا تشتهى للوقاع ولو فيما دون الفرج فلا نفقة لها على زوجها إلا إذا أمسكها في بيته للاستئناس بها. يعني تزوج طفل صغيرة دون سن البلوغ ودون سن التمييز أيضا يجوز الزواج، يجوز الزواج الكبير بالصغيرة والصغير بالكبيرة والصغير بالصغيرة شرعا جائز لا خلاف فيه، يذكر محل إجماع. النبي صلى الله عليه وسلم فعله أم لا؟ خلاص. نقطة ثانية، تزوج امرأة قلت تشتهى صغيرة، تشتهى لها إيش؟ نفقة ولو كانت وين؟ في بيت أهلها. طيب طفلة صغيرة تحت سن الاشتهاء اللي حددوا الحنفية 9 سنين، حددوا الحنفية 9 سنين. طيب هل لها نفقة؟ قال لا. ليش؟ أول شيء هي ماي محتبسة، فعلا هي ماي محتبسة يعني ما في شيء، فنفقتها على أبيها. طيب إلا إذا هو قال يا أخي أنا معلش 8 سنين عمره بنتكم، أنا بدي بنت في البيت عندي 8 سنين، شو تؤنس إنس أنا لحالي في البيت وبدي مين إيش 8 سنين. مسألة الوطأ قلنا لكم هي مسألة لا علاقة لها تعلق لها به النفقة الواجبة، قالوا خاصة كنا على الله فيجوز إيش، فهنا تجب النفقة على من؟ مقابل شو؟ الأنس والاحتباس لهذه المصلحة المقصودة من قبل الزوج. تفضل. 167 المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم مريضة لم تزف إلى زوجها إيه؟ ولم يمكنها الانتقال أصلا لا نفقة لها، لا يمكنها الانتقال أصلا ولن تزف بعد، فهي كالإيش؟ صارت كالصغيرة التي لم تبلغ ولا تشتهى، لا نفقة لها. ماذا؟ 168 الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها لا نفقة لها عليه مدة غيابها، وإن سافرت مع محرم لها، فإن سافر زوجها وأخذها معه فلها عليه نفقة الحضر ونفقة السفر ولوازمه، وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر. لا نفقة السفر. أولا هل يلزم أو يلزم الزوج بإحجاج زوجته؟ لا يلزم. لا لا يلزم. المرأة تحج من مالها. أصله فرض عليها. هذا فرض عليها. طيب هي ما عندها زوجة عنده؟ لا، إن كانت قادرة على الحج وجب عليها الحج. طب غير قادرة هل تعد غنية بغنى زوجها؟ لا. ولا تأثم أصلاً. ليش مشكلة؟ ليش زعلانة؟ طب حجيتي أنت عم تروح على الحج وكلنا كل سنة بتروح كل سنتين، هل يلزمني أم لا؟ لا يلزمني خلاص، أنا بتطوع. نعم، إلا أن يتطوع، هو تطوع بالنفقة. طيب صار معه مصاري وجمعت وتروح على الحج حد الفريضة بغض النظر، فراحت مع أحد محارمة، راحت مع أخوها، أخوها دعوة الحج، قال لها تروحي معي؟ تمام، راحت، قال لها توكل على زوجها، أذن لها إلى نفقة بالروحة والرجعة؟ نفقتها لا. ليش؟ يعني عاش بغيابك شهر كامل فوق يعني مصيبتي أدفع نفقة كمان؟ لا نفقة لها في سفرها ولو كان بموافقة الزوج، لأنه الاحتباس فات الاحتباس هو وافق ولم يرضى. نعم هو وافق ولكن أنت روحي فنفقتك عليك. أنا هل أستطيع أن أستمتع بك وأنت بالحج؟ لا. ولا أنسك؟ لا بأنس ولا شو؟ استمتع حالتين إيش؟ طيب صورة ثانية. ذهبت هو ذهب على الحج وأخذ معه محرم أو أخذ معه زوجته تمام؟ هنا رافقته كما نجعل المسألة التي قبلها. إذا سافر الزوج معه زوجته بطلع لنفقته نفقته كأنها وين؟ في الحضر. في الحضر طعام وشراب وكسوة ومسكن بينفق عليها يطعمها مما يطعم ويلبسها مما يلبس ويسكنها مما يسكن. طيب النقطة الثالثة هي راحت قالوا لها بدك محرم قالت لهم هي معي قالوا لها بدك محرم طلعت قالت له لزوجة بتروا معي الحج محرم تمام وبدفع لك شو تكت الطيارة تكت الطيارة قال له موافق نفقتها على مين أكل وشربها بالحج بدها تأكل وتشرب وتلبس وتروح وتصرف بالحج تأكل لها نفقة أم لا؟ قال نعم لها نفقة الحضر مو نفقة السفر. أنا شو بدك فيني أنت لأنه معك أنا مشانك أنا البدفع لك يا هون بعثا لك يا وين هنيك. أما والله نروح من مكة للمدينة وأنت زوجي في البلد مين يدفع أجرة الباص؟ الرجال هون لا أنت مصلحتك جبتيني لك علي الأكل والشرب والملبس والمسكن فقط. تفضل. نعم نفقة الحضر يعني إذا كان بيت سكن هون إيجار استأجر له نعم بدك السكن يعني هذا رزقنا الحج لكن السكن الطبيعي مو سكن بمكة بهيلتون سكن طبيعي نفقة الحضر طبعا تحدد نفقة الحضر هو بالمعروف نفقتك بالشهر مثلا 500 ليرة بعطيك ال 500 ليرة انت شو بدك تصرفي فيهم مبحث بس مو تقول له والله انا بدي نفقة فندق لا هذا نفقة سفر صارت شو نفقة سفر تفضل 169 الزوجة المحترفة المحترفة يعني العاملة الموظفة هل لها نفقة أم لا زوجت وحدة أنت ومدرسة أو طبيبة أو صيدلانية أو مهندسة أو أو أو ولا راتب وأكثر من راتبك هل لها نفقة أم لا شو قلنا لها النفقة ولو كانت شو غنية غنية إذا تزوجت وهي مشتغلة ما لك علاقة مصرياتك بعد ما تزوجت تخرجت من الجامعة وقالت لك أنا ما تخرجت عشان أبرك ببيت زوجي لا أنت تخرجتي من شان تقعدي ببيت زوجك وتدرسي الأولاد وتدرسي الأولاد وتقوم مسؤولك أنا ما برضى موشي كيفك أنت احتبستي لشو في حقي صار احتباسك ومنفعتك لمين إلي أنا إذا أذنت لك تشتغلي لذلك وقلنا لكم عمل المرأة خارج البيت ليس واجبا على الزوج أصلا ما واجب على المرأة أصلا المرأة الأصل وقرن في بيوتكن وسيدنا علي رضي الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فصل بين علي وفاطمة قال أعمال البيت الباطنة أعمال الباطنة ما كان في الأعمال الباطنة في البيت طبخ وعجن وخبز وتنظيف على مين على المرأة وأعمال البيت الظاهرة اللي هي العمل والشغل والزراعة والحراسة وتأمين الطعام والتجارة هذا على مين؟ على الزوج فلا تستطيع المرأة اليوم بأي شرع بالشرع تلزم الزوجة أنا بدي أشتغل ولو تخرجت وصارت مو دكتورة بروفيسورة ما علي لزمة أنا تزوجتك وانت شو لستي موظفة أنا إذا وافقت لي ذلك للزوج أن يوافق طيب إذا وافقت أنت أو أنت تزوجت وهي موظفة هل تلزمها بأن تدفع من كيسة بتقول لها مثل ما أنت عم تاخذ راتبك صرف على لا أنت واجب عليك شو لهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف انتبه أنت عم تدفع لها شيء مقابل شيء بغض النظر أخذت راتب لما أخذت لأنه أنت كذا طيب إذا وافقت أنا إذا وافقت على شو على العمل هل أخذ كمان تسقط نفقتها؟ لا لا تسقط، لأنه أنت وافقت، لك كان لك أن لا توافق، ولك تبه لك أن توافق بدون شرط، وتبقى نفقتها على مين؟ عليك. ولك أن توافق بشرط، بوافق لك تشتغلي بس تصرفي على شو؟ على حالك، أنا ما بالي علاقة شو؟ بنفقتك. تقولي لي بدي ثياب شتوية وثياب صيفية وطلعة، وبدي حذاء، حذاء اللي بدك تريه على الوظيفة اشتريه من وين؟ من جيبك، حتى أكلتك وشربك من جيبك له ذلك. بل أزيدك من الشعر بيتا، لك أن تقول لها أوافق لك على العمل وتعطيني نص الراتب أو كل الراتب. حدا لو عندي شيء؟ كل الراتب؟ نعم كله، أو نصه، أو كله أو نصه جزء منه، أو تشاركي في مصروف البيت. ليش؟ أصل الفكرة، أصل الموضوع واجب عليك؟ لا، أتحكم بما أشاء. أنا مدام أنا حر أن أرضى وإلا فما بينهما من باب أولى. أنا حر أقول لك ما بدي أخليك تطلع برا في البيت، صح ولا لا؟ وحر أقول لك إيه، فما دام الحق بيدي فلي أن أقول لك إيه؟ اشتغلي وما بدي شيء منك، أو اشتغلي بوافق مقابل تصرفي أنت على نفسك، يعني نفق عليك. ثلاثة، اشتغلي وعطيني الراتب كله بإيدي وأنا بصرف على البيت على كيفي، اشتغلي وعطيني نص الراتب ربع الراتب، كله جائز. وله أيضا، أزيدك من الشعر بيتا جديدا، أن يرجع عن موافقته بعد أن وافق، بعد ما قال له موافق روحي قلت له وظيفة وخفيفة ونظيفة و300 دولار تجينا كل راس شهر، قال لا توكل على الله، طلع البيت صار وضعه كذا، الطبخة معه تنطبخ مثل عادة الخلق، والأولاد إيش يعني ما عاد يعتنى بهم، وصار يجي دوما، كانت تجي يدخل وزير يطلع أمير، صار يدخل حمال ويطلع والله معتر، ومرته مي فاضي دوما تعبانة، وفي بلاقية سيبقته على الوظيفة، وبيرجع بلاقية لساعته على شو تعي لهون، نحن إيش بطلنا له أن يرجع أم لا؟ له، لأنه الأمر جائز وليس لازما. والله أنت وافقت وما وافقت، وافقت وإيش وتراجعت، ما في إشكال، مثل وقت أنت قلتي لي أي والله جوز علي وما بدي أنا إيش تجي لعندي، ما بقولوا النسوان إذا تجوزت تبقى تجي لعندي، صح ولا لا؟ بعد ما تجوز قالت له ليش ما عم تعدل، قلت له تبقى تجي بدي أنا حقي، بعد ما شافت أنه ما طلع لها شيء معه هو زلمة يصدع حاله، قالت له تجوز وما بدي منك تجي لعندي أبدا، تمام؟ بعد ما تجوز شو قصت له؟ عدل والله أمر بالعدل، وانت ما عم تعدل تقي الله. شو قلنا لكم؟ للمرأة أن ترجع عن تنازلها عن حق القسم والمبيت. فنفس الشيء، ما كان جائزا على الإنسان ليس لازما له أن يرجع عنه. تفضل. حتى لو لم تقصر؟ حتى لو لم تقصر له أن يرجع. ليش؟ حتى لو لم تقصر، لأنه ما بسي تقول لي ما قصرت، أنا كانت مرتي 24 ساعة تحت الطلب، صارت شو؟ 12 ساعة يا أخي، 18 ساعة، 6 ساعات العمل، بس ساعات العمل شو عم صير؟ عم تدعي عني شو؟ بدها 6 ساعات لتعوض ثاني شيء، ما عدا المشاكل كانت تركة في البيت ما بتشوف، يعني ما حدا يشوفها لا تشوفها، صارت تجيب لي مشاكل وإيش صار بعدين إيش صرت حسبتها يا أخي، رجال صاروا يحكوا معها وتحكي مع رجال، وصارت كل يوم تطلع لي فوق فئة شكل، لا خير سكر هالباب واستره وخلينا حالنا. لا نحكي وين نحن؟ انتبه إيمت حكينا بعد العقد. أما لو شرط في العقد مسألة ثانية، المسلمون شروطهم، وقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به. أنا قلت إذا تزوجتها وهي عاملة، غير إذا إيش؟ غير إذا يعني إذا هي انتبه وضحت، عم بحكي تخرجت زوجها لطالب جامعة، زوجت مي موظفة، زوجت وعرضت عليها الوظيفة بعد الزواج، أنا تزوجتك شو أنت؟ طالبة ما شرطت عليه شيء ثاني، عم نقول لك شرطت شيء يا أخي، أنا عم بتكلم قبل بعد الزواج، تزوجها على أنها له ثم إيش؟ سجد. أما إذا شرطت فيلزم بالشرط، تزوجها وهي عاملة يلزم، فالمعروف عرفا تمشي شرطا، مثل ما قلنا إذا تزوجها ولها خادمة لزم بنفقة خادمة. ليش؟ ولو ما شرطت، لأنه أنت أنا تزوجتني وأنا عندي شو؟ ما في إشكال. عم نحكي على قصة تانية اليوم. نعم قلنا ذلك، إذا قلت له أنا بدي أتخرج وبدي شو؟ وبدي أدرس، بدي أتوظف، إذن صار حق مين لمين؟ حال حق إلى للزوجين. بدها درست كان لها، ما درست كان لها. وإذا منع من الزواج من الدراسة نفس قصة حكيناها على الزوج، بدك يعني ما أدرس وأضل كل اليوم عندك أعطيني كل شهر 100 دولار، بدك يعني ما أشتغل وأبقى مع الأولاد بدي تزود لي المصروف، بدي تجيب لي جوال جديد، وبدي سيارة أو موتور مثلا، أي شيء، لابتوب. أي قصة تانية. عم نحكي وين نحن عم نحكي؟ الأصل وين؟ المرأة أنها ليست شو؟ عاملة. فإن شرطت العمل انتقل الحق إلى مين؟ حق في العمل إلى لها أن تتنازل عنه ولها أن تلتزم به. تفضل. إذا تزوجها وهي عاملة لم ينص العقد على الشرط، خلص ما يعني معروف عرفا، يعني إذا تزوج وعلم أنها موظفة خلص يبقى على ما حكينا عليه. إذا قبست الزوج، نعم، عقد هو يحدد ذاته، نعم، عبسها لمصلحة الزوج. هلا بدنا ندخل القصص هاي، بدها شوية تفصيل يعني. يعني خلينا بالشروط وما شروط. أما تزوج وهي عاملة يبعد إنه مرة تتزوج هي موظفة إلا ما يبين. بتقول له يا أما أضل ولا لا، يعني بس ما ذكروه هون لما نسأل. إذا قال لك تترك عملك ووافقت خلاص خلصت القصة. أنت بدي أبقى أشتغل، خلصت القصة. صف عنا شغلة واحدة هي لا سكت وسكتوا. فهون نرجع إلى تفصيل المعروف عرفا كان. شرطان هل تطبقون أم لا؟ خلص هو أنت تزوجت إيه؟ أنا رضيت بس قلت بعد ما تتزوج تتركي المعروف بين الناس أن المرأة الموظفة في وظيفة ليس لها أن تترك بعد الزواج، بالعكس بتمسكوا بالإيش؟ تتمسك الوظيفة مشان مصروف البيت. فهي قصة ثالثة. الشق الثالث يعني بده فصل قضائي. الشق الثالث تمام؟ خلونا بالأمور ليش؟ طالبا عم تزوج عبال سنة عمال يروح ويجي يفصل يصفصل ويشرط ويشترط عليه، فيبعد إنه ما يبين شو؟ بالعكس اليوم عم تشرطه حتى بدها تدرس بكالوريا وجامعة وبدها تتخرج مع شو؟ كلها عم تشرطه، فيبعد إنه مرة عم تشتغل. بالعكس أكثر المرأة عم تشتغل عم تكون مرهوبة أكثر من المرأة شو؟ هي دخل ثاني، دخل ثاني. يعني بالعكس الغالب الآن الواقع والعرف ممكن يقول لك مرأة اللي عم تشتغل روح واحد يتجوز واحدة دكتورة راتبة بالشهر شي 5000 دولار، هي كمان بيقول لها بعدين لا تشتغلي، وبتقول لي والله ما قلت لي كذا. يعني هو تزوج لأنه شو؟ وشو طبيعي العرف اليوم، العرف يقتضي إنه لو واحد تزوج دكتورة تترك عملات عمل طب عمل دائم مؤقت دائم، وبالتالي يغلب جانب إنه هذا الشرط لازم عمل الوظيفة الحكومية دائم مؤقت دائم، لكن عمل المنظمة مسوي عقد مع منظمة 6 أشهر سنة، هذا طبيعته عمل شو؟ هذا هو ممكن يتمسك أنا مزبوط وافقت، لكن عرفت شو أنت؟ منظمة سنة قلت لحالي بما يتجوزك وخلص ليش؟ لكن تزوجت وحدة طبيبة، طبيبة الطبيبة بتموت وهي شو؟ طبيبة بيتها عيالي، ما قلت تسكر من عيالتها مشان يعني يبعد الأصل لزوم الشرط. نعم. إذا فعل دفع له الدراسي ولا تكلفة. نعم. حتى عليه مصاريف الدراسية هذا تأثيره من النفقة. لا بين النفقة، الدراسة ليست من النفقة. خاصة إذا دفع ما تكلفة. تمام. تمام يا عمي جميعا. النفقة نفقتين، النفقة الواجبة والنفقة الإيش؟ سحبة. النفقة الواجبة تجب على الزوج والتي يحبس لأجلها، وعند الجمهور تفرق المرأة، هي النفقة الواجبة، الطعام بالمعروف، أكل وشرب شيء تشبع، ولبس في الشتاء ولبس في الصيف شيء يستر بدنه ويليق بمثيلاته، وتسكن في سكن اللي هو بيسكنه، غرفة ومنافع، هدول شو اسمه نفقة شو؟ لا يلزم الزوج، إنما يسموها نفقة شو؟ مستحبة. نفقة بدها جوال، بدها أغير لفرش البيت، بدها تشتري على عرس أختها شوية غريضات، بدها والله تكمل دراسة، اسمها نفقة شو؟ مستحبة. بدها تكمل دراستك معك مصاري كذا، في هدول قلت لك الحج الواجب، هل يجب على الزوج؟ لا. طب تحج بس يصير معك مصاري حج، قال الله عز وجل من استطاع إليه سبيل، لا تستطيعي. طب أنت معك مصاري؟ إيه معي مصاري عند مين؟ إلى لك. أنت لو معك مصاري أنا بستطيع ألزمك تحججيني؟ لا. فأنت درسي يا من مالك يا من مال مين؟ أو هذا طبعا هي محل مقاطع الحقوق، وين؟ مقاطع الحقوق. أما هو بده طبعا اليوم واحد ما بسوي إياه صح؟ من باب شو؟ لأنه نحن عنا إحسان، إن الله أمر بالعدل أولا ثم بالعدل والإحسان، ثم قال ابدأ بنفسك أولا ثم بمن تعود، واضح؟ قال لهن علي إيش؟ وللمولود له رزقهن وكسوتهن، هذا المطلوب. أما جامعة وما جامعة ودراسة وماجستير كذا، الله يكثر خيرك معك، أنا كذا ما لك عندي شيء. طيب إذا الزوج أنفق على المرأة، هي الشغلات اللي مي واجبة عليه، واضح؟ بدي جوال، هي جوال. بدي أدرس للجامعة، هي قصة الجامعة. بدي أتخرج، هي تخرجي. بدي أكمل دراسات، هي دراسات. صار حط عليها بدي 5000 دولار حتى تخرجي. قالت له هون بعدين أجا قال له صرت تشتغل، يلا عطيني إيش؟ عطيني شو؟ لا أنت تبرعت ولا لا؟ أنت وتعطيتي قصة الجامعة، شرطت علي بدفع لك قصة الجامعة، ليس دينا، لا مو دين، تعطيني دين ولا تبرع؟ تبرع، والتبرع يلزم بالقبض، ما على المحسنين من سبيل. فما بقول لك تمنعني، لا عفوا، ما طحلك تطالبني بشو؟ بما لم ألزم به، بما لم بشيء عطيتني، لكن بقول لك شو؟ تمنعني شو؟ من الشغل هون، قل لي تفتحي عياده وتفتحي طبيبك، تمام، ايش بيطلع من العياده؟ بالنص. ليش هيك انا سويت؟ انا انت ما سويت شيء ولا درست؟ انا ما درست صح، بس انا عم بسمح لك شو؟ عم بتنازل عن 8 ساعات كل يوم او 10 ساعات من حقي، وعم بتنازل عن نوعيه الخدمه اللي كانت قبل العمل كانت خدمة ممتازة 5 نجوم، بعد العمل ستصبح خدمة متوسطة أو دون ذلك، مقابل شو؟ تصرفي على البيت أو تصرفي على نفسك أو تتحملي شيء المصروف البيت. طبعا. الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا، إذا منعها الزوج، إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة. تمام. قالت له لا أنا بدي أشتغل، رضيت لما رضيت، تمام، تصبح ماذا؟ ناسجة. بدي ما بدي أكي تدرسي بالجامعة، أنا بدي أدرس، زوجتي جاهلي بدي أتعلم. طيب انا بقول لك انا لا تروحي عنك، بدي ما من يسمح لك موقفك، اطلب العلم ولو بها الله اكبر. طيب راحت بخروجها تصبح شو؟ ناشز، ولا يجب علي النفقه عليها. ماذا؟ 170. اذا حبست المراه ولو في دين لا تقدر على ايفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها، فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين الله. أيوة. إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين الله. هي حبست حبست فيه كثير نسوان تاجرة مثلا أو دينة دينة من من امرأة وما استطاعت تسددها أو سويت أي عمل وقعت في سين محظور أثناء وقع محظور سويت عمر أرية فحبست. إذا حبست المرأة لا تسقط نفقتها عنه لأنه إيش كان سبب الحبس هذا بجهتها إلا إذا كان الزوج هو الذي إيش هو الذي حبسها سويت شغلة ضربت ابنه ضربت الولد راح اشتكى عليه حطه بالسجن ويستغل هنا إيش يبقى لها حق لأنه جهة الحبس جاء من إيش من طرفين بعده 171 الناشزة وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي خرجت من البيت هي أول النقطة الأولى خروج من البيت إذا النجوز يكون بالخروج لا بالبقاء في البيت سيأتي وبلا إذنه بغير وجه شرعي شو وجه شرعي؟ معتبر يعني في وجه شرعي امرأة هي في البيت صار معها حادث البيت صار في مشكلة أسعفت نفسها لوين؟ حرقت فهذا الأمر هذا صار في وجه شرعي تفضل يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها نعم وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضا بنشوزها يعني إلى نفقة سابقة كمان وعم تحسب عليه حكم للقاضي إنه لك كل شهر 300 دولار عفوا 300 ليرة 500 ليرة 1000 ليرة نفقتك فظلت إيش عم تحصل عليه قالت خلاص من هون إذا حكم للقاضي تصبح النفقة وين دينا في ذمة مين الرجل. الزوج فخمس ست شهور أنت تصلي عليك 3000 ليرة نشزت بعدين سقطت عنه إيش سقطت عن الزوج النفقة الحالة والماضية مو المستقبل النفقة الحالة والماضية حتى ترجع إلى الطاعة فضل. هي ما طبعا هذا يعني فيه كلام بالموضوع نعم هذا سبب مشروع نعم سبب مشروع نص عليه اذا ضربها ضربا شديدا فيعني نص عليه ممكن يعني اليوم أنا أروح بدي أن الضرب هذا مشروع أول شيء غير مشروع طيب معناته الرجل هو ليش تحدى في الموضوع فيعني لا تسقط إذا أروح أتعالج أروح يعني أستنصر بأهلي شو القصة هاي تفضل وكذا المستدانة بغير أمر الحاكم وأمر الزوج نعم وتكون ناشزة النفقة المستدانة تسقط النفقة المستدانة بغير في فرق بين النفقة اللي هي حسبتها عليه هي تسقط النفقة المستدانة بغير أمر الحاكم أو الزوج يعني أحد تدينت هي من عنده تصرف إيه؟ استدانة النفقة وما رفعت أمر القاضي وحكمنا بنفقة معينة أما النفقة التي استدانتها بأمر الزوج أو أمر الحاكم فلا تسقط ليش؟ صارت يعني ثبتت بحكم الحاكم صارت إيش؟ ثابتة في ذمة الزوج المرأة غير الناشز إذا استدانت بدون أمر الحاكم هل هي على الزوج أصلا؟ على الزوج نعم لو استدانت هلا إلا تفصيل ستأتي إن شاء الله لو استدانت بغير إذن في تراضي أو قضاء يعني لا يلزم الزوج إلا بحاجة حالتين تراضي أو قضاء أو قضائي يعني إما بالتراضي أو بالقضاء بغير تراضي بدون قضاء تستدين وتصرف ليس على الزوج واضح؟ هي حرة يعني إما أن تستدين بإذن القاضي أو تستدين بتراضي الزوج بغير ذلك صارت متبرعة تفضل وتكون ناشزة أيضا إذا كان البيت المقيمان به ملكا لها ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها نعم فإذا عادت نعم وتكون إذا وتكون ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه أيوة فلم ينقلها المرأة رجال سكن بيت مرته البيت مين بيت مرته فالمرأة بيت المرأة هو أدى على البيت أو ترجع على مرتك ثاني بيت المرأة ورجع بيت أهلك بس يفوت عندي هنا أيضا شو تعتبر بحكم شو بحكم الناس بحكم الخروج من البيت أرسل أجهزة ما لم تقل إيش أرسل أنا مولي عندك سكنة طعم يا أخي هالبيت إلكوه بنية شوف شوف أنت واجب عليك شو أنا أمي على بيتك يا خير ما بدي أسكن بيتي بيتي هذا حرماني إذا طلبت هيك طلبت منه هيك وارتفض لا يحد شو مشوزا تفضل فإذا عادت الناشبة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدخل عليها أو دعته نعم. يدخل عليها إذا كان المنزل أيوة لها الحالة الثانية أيوة. عاد حقها في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشوزها نعم. وإن منعته من الاستمتاع بها وهي هنا نقطة جميلة إذا عادت المرأة للبيت بعد ما طلعت من البيت وجد إسنه رجعت على البيت نعم. ترجع لها حق النفقة الإيش المستقبلية أما النفقة الماضية اللي سقطت لا ترجع ساقط خذ يجي نقطة ثالثة كثير ناس بيخلط فيها المرأة منعت الزوج من إتيانها فصلت على الصوبي في أسباب ما بدنا فصلت لبعض الصوبي لبعض تقرب عليه أو أجا بيقرب يعني يطعاءت ويش أنا ما بسمع كذا قصص تاخذ الأسوان عندهم 100 حيلة و 100 قصة الله يهدينا وليهم فشو قال شو الحكم وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزا موجبا لسقوط النفقة هي ناشز بمعنى عاصية إذا دعت المرأة دعا الرجل امرأته إلى الفراش فامتنعت ما تزال لعلتها الملائكة حتى تصبح ولا تمتنع ولو كانت على التنور لو دعاها وهي على التنور أجابته لكن هنا هذا إيش موجبه الإثم والمعصية لكن لا تسقط النفقة بامتناع المرأة عن وطئ الزوج نعم صلى الله عليكم هنا عرف الناشزة هي التي خالفت زوجها ثم ذكر وخرجت أي خالفت زوجها هنا ما تعد ناشزة هنا ضرب مثالا يعني أي يعني ما هو ضابط النشوز هل مجرد خروج من البيت لا حطنا أصلاً الخروج معصية للزوج مع معصية الزوج يعني الخروج من البيت واحد اثنين بغير حق أيوة أو بغير رضا الزوج هاي الضابط غير حق أو غير رضا بس وغير ذلك إن طلب منها أمرا وخالفته إن طلب منها أمرا وخالفته لا تعد ناشزة بمعنى النشوز النشوز الاصطلاحي يترتب عليه نعم تمام النشوز الاصطلاحي اللي هو شو سقوط النفقة قل سوي أكل وما سويت تسقط نفقته لا قل سوي نظف البيت وما نظفت سكت الولد وما سكتته نامي هون ما ناميت ما دام ضمن البيت وضمن الايش يعني محتبسة لأجله فامتناع عن بعض الأشياء لا يسقط ذكر في آخر مسألة وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزا موجبا نشوزا موجبا يعني لا يعد هذا النشوز من النشوز المسقط للنفقة يعني قضاء لكن هو من حيث اللغة نعم ديانة تعام تأثم طبعا تمام بس قضاء لا يعني من حيث اللغة هي ناشز اصطلاحا لا تعد ناشزة ولا يترتب عليه أحكام الناشزة تفضل 172 المنكوحة نكاحا فاسدا أو الموطوءة بشبهة لا نفقة لهما نعم. إلا المنكوحة بلا شهود أيوة. فإذا فرض الحاكم لإحداهما نفقة قبل ظهور فساد النكاح نعم. وفرق بينهما فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم نعم. لا بما أخذته بلا أمره نعم يعني النكاح قلنا النكاح الصحيح هو الذي يوجب نفقة الواجب النكاح الشبهة أو النكاح الفاسد إذا حكم القاضي تسقط النفقة ليست النفقة المستقبلية حتى النفقة التي دفعها لها بحكم الإيش الحاكم أما النفقة اللي أنفق عليها بدون حكم الحاكم فيتعد من باب الصلة ولا يرجع بها تفضل هذا السبب المنكوحة بلا شهود استثناء المنكوحة بلا شهود لماذا استثناء استثناها لمعنى يعني دقيق استثناء معنى دقيق يعني المنكوحة بلا شهود جعل يعني لها إيش لها وجه وتعرف مسألة يعني فيها وجه خلاف، فيها خلاف بين أهل المالكية، فلعله بهذا الوجه الدقيق إيش خرجت صحح عقد النكاح لعله بالدخول، بالدخول واستفاضة الأمر بعد الدخول يعني. أوجب مهنة نعم. بارك الله فيك. من النكاح من حيث الأركان وافق محلا، والإيجاب والقبول صحيح زوجتك ووافق محلا، فهو شو استكمل أركانه إيش كاملة. فصفة شو عندي هون سألت الشهود، فهو صار عندي إيش خلاف بين فساد من نوعين، جهة جهة الإنسان يزوج أخته بالرضاع ما له خبر، هي لا تحل له بحال شو، فلا يحكم بديمومة النكاح، يعني فرق بين ما هو ما يصحح وبين ما لا يصحح. فنكاح الأخت بالرضاع لا يصحح باطل، باطل. فأنا جاي أنا أنفقت على أختي، روحي خلي أبوك ينفق عليك، أما هنا أنفقت على من يعني يجب النفقة علي أنا، لكن أنا كانت عندي نقص شو بالعقد. تفضل. الفصل الثالث بس وإن منعته من الاستمتاع بها هذا عند الاتفاق أنه لا تعد ناشزة، هذا عبد الكلام نحن وين؟ لا أنا أقصد بشكل عام إذا ممكن. نعم نعم عند هذا عند العلماء، نعم علماء الحنفية أقل شيء، أنا أقصد علماء الحنفية أقل شيء، نحن نتكلم في المذهب ضمن المذهب، نعم هذا هو المختار والمعتمد. نعم بقية الجمهور إيش اللي حكم؟ في كلام تمام. في كلام في الموضوع أصلاً. في كلام في ضابط النشوز أصلاً، كلمة النشوز لها كلام تفصيل كثير، هذا الضابط حنفية. الجمهور شو ضابط النشوز إيش بين موسع وبين شو مضيق؟ نعم. الفصل الثالث في تقدير نفقة الطعام. الآن جينا على التقديرات، دخلنا بالحسابات. تفضل. 173 تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يسارا وعسارا. نعم. فإن كانا موسرين فنفقة اليسار، وإن كانا معسرين فنفقة اليسار، وإن كانا مختلفين حالا فنفقة الوسط. فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه، والباقي دين عليه إلى الميسرة. نعم. عندي أنا الاختيار مع المذاهب العلماء في هالمسألة أيضا، ما هو معروف الحنفية والشافعية والمالكية، في هناك الحنابلة، في هناك ثلاث أقوال، هل معتبر في النفقة نفقة الطعام وغيرها أيضا من الطعام والمسألة، حال الزوج أم حال الزوجة أم حال الزوج وزوجة معا. الحنفية رأيهم هذا هو الرأي المختار، رأي المختار أنه عند الخير الثاني وافق فيه غيري فافق غيره، لكن القول المختار هو ماذا؟ جمهور الحنفية قد راعى في حال الزوجين غني وغنية بينفق نفقة يسار، ينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر عليه يرزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا اثنين فقراء نفقد القرار، لكن عندي خير مشكلة وين؟ إنه واحد غني واحد فقير، الزوجة غنية والزوج فقير، قال نفقد شو؟ الوسط، نفقد الوسط. فهو شو الوسط؟ هو فقير، نفقد الوسط يعني هو يقدر على 500 ليرة ونفقد وسط 700، قال بفعل 500 و200 تصبح دينا عليه. وإذا كان الزوجة هي الفقيرة وهو الزوج الغني نفقد الوسط، خلاص اسمعه مجال يدفع 700. تفضل. 100 العرف في العرف ما يمكن ضبطه، لا يمكن، كل زمن لكل زمن له عرفه، لكن في حد نفق الواجب اليسار، نفقة الواجبة نفقة اليسار الواجبة، نفقة اليسار نفقة يعني لا نخلط بين نفقة اليسار ونفقة المستحبة، فالسيارة واللابتوب والآيفون ليست نفقة يسار، هي كماليات عند المذهبين. نفقة يسار معروف في البيوت، ماذا يأكل الغني، ماذا يأكل تأكل الغني من أوسط ما تطعمون أهليكم. تفضل. هذه الحاجيات تدخل في نفقة؟ إيه يعني في حاجيات وفي كماليات، في كماليات يعني لا ينضبط عليها أصلاً. أقصد الحاجيات هل تدخل في النفقة؟ تدخل الضروريات والحاجيات. نعم. 174 تفرض النفقة أصنافا، أو تقوم الأصناف بدراهم على حسب اختلاف أسعار المأكولات في البلدة غلاء ورخصا رعاية للجانبين. فإذا غلى السعر تزاد النفقة المقدرة للمرأة، وإذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها. يعني ما يشان هيك جامدة تعني نص، لا تزاد انه هي واقعة. وهو ما بيختارت الحنفية رضي الله عنهم، اختاروا ايش؟ الجانب الاوسع. الشافعية قال لك مد او مدين او مد النص بر حسب النفقة على الحنطة، حنطة مدين لليسار، مد للإعصار للمد نفقة الإعصار، وسط للوسط يعني مد ونص. من شو؟ من البر تقيم تأكل اليوم حنطة مثل قضية قصوة على صدقة الفطر. لا، الحنفية قال لك لا، تقاس من عدة أصناف. القاضي شو بيعمل؟ بيقدر اليوم شو بيأكل الإنسان، بده خبز، بده رز، بده برغل، بده سكر، بده ايش مجموعة اشياء، كم يكفيه شخص في اليوم طعام وسطا حسب ايش يسار ما يسار. اذا كان من اهل اليسار فنفقة الوسط في اليسار. في ناس يسار بيصرف باليوم $1,000، في ناس يسار بيصرف اليوم $10. ما هو قضية ولا اليوم يطلع يعني مثل هذا الرجل مثل هذه العائلة. نفس الشيء إيش إذا كانت المرأة فقيرة، ما كذا بيحصل النتيجة عاد يحصل إيش يعني اليوم امرأة بشكل عام النفقة 10-20-30 دولار بالشهر. هذا إيش نفقة طعام أكثر من إيش يعني إيش إذا كان 30 هذا نفقة إيش الطعام $40 حسب نفقة اليسار لنقل بالشهر. نفقة اليسار للمرأة يعني نفقة الطعام التي فقط، يعني ما ينبغي لو نفقة الطعام وموسر وغني ما ينبغي أن تزيد عن 100. وحياتي أنا عندي 7 أولاد ومرأة بدي بالشهر $1,000، لأنه يعني عم بحكي الطعام، سما حكيت بالمسكن، سما حكيت شو بالملبس، سما حكيت بالإنترنت والمي والكهرباء والعطش والدنيا كلها. فينبغي يعني إيش تقريبا نحن اليوم في الواقع المرأة اليوم لو لحالة تتاكل أو أطعم كم سأك يعني بالشهر كله باليوم كم تتأكل؟ وجبتين ثلاثة ألف الوجبة أكثر من يعني إيش 50 ليرة 150 ليرة ضربة على إيش 30 يوم وحصول قد يطلع له قد يص تفضل. 175 يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرأة الأصلح والأيسر. أيوة. فإن كان الزوج محترفا يكتسب قوته يعني أصلح المادة القبلة على تقدير قيمة قد تحسب بالدراهم بالمصاري. يعني هو عنده الزوج خيارين، إما يجيب له طعام مثل اللي نسوي إحنا بالبيوت، إيش نعمل؟ أكثر الناس يسوي أكل على البيت، جيب رز وسكر وسمن وزيت وبرغل ولحمة وزي وغاز، خلاص هذا المهم إنه هي وقت تأكل عم تأكل شو؟ شيء ما شيء تأكله وعم تأكل مثل عم تأكل هي، بعكس عم بيأكله قبلنا أو بيأكله مثلنا، صح؟ الآن فإذا أنا في بعض البيوت أقول لك أنا مشان شيء بعطيه لمرة شو لمرتي الخارجية نفقتها. في بعض البيوت بعض الأشخاص متزوج أكثر من امرأة أو كذا، بقول له إيش بيعطيه شو كل شهر شو بيعطيه نفقة، هاي نفقة أنت هاي أكلك وشربك، هاي بعطيك أنا كل شهر $50 صرفي وأنت مالك علاقة فيني، أنا وقت بدي أجي آكل بجيب معي شو أكلاتي أو طعميني من عندك الله يرزقك. تفضل. فإن كان هو شو قال؟ هل تدفع النفقة يوميا أم أسبوعيا أم إيش؟ المراعي جانب مين؟ جانب مين؟ هو الأصلح لمين؟ للمرأة. للمرأة. وأيضا نراعي جانب مين كمان؟ جانب الزوج. الأصح للمرأة كنتين مادة الأولى يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرأة الأصلح والأيسر. أيوه الأصلح والأيسر من حيث الجملة مو بس المرأة، الأصلح والأيسر كمان. أنا بالنسبة لي راتبي شهري راتبي، فأنا بفرق بين الطبيب اللي كل يوم بعبي جيبه وبين المدرس اللي ما بيقبض إلا بعد شهر، وبين الحامل اليومي وبين العامل شو أسبوعي. أنا عامل أسبوعي ما بصير خاص شو بفرض عليه النفقة القاضي يطلع عليه رخصة شو؟ أسبوعية. تفضل. فإن كان الزوج محترفا يكتسب قوته كل يوم فهذا تقدر النفقة عليه يوما بيوم يوما بيوم نعم. ويعطيها نفقة كل يوم معجلا عند مساء اليوم الذي قبله. أيوة يعني نفقة ما هو بعد ما أشتغل بعطيكي. طب أنا ميد أقبل مصرح المساء بلا أكل؟ لا تعطى قبل بيوم. تعطى شو؟ تعجيل النفقة. الأصل النفقة بيعطيها نفقة الشهر الجاي مو الشهر ليش؟ الأسبوع الجاي اليوم الجاي. لأن المرأة يعني عقلا تتقعد بدون أكل شهر؟ لا. تفضل. وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بمضي الأسبوع تقدر عليه كل أسبوع. نعم. وإن كان تاجرا أو من أرباب الماهيات. أرباب الماهيات يعني شافيات بيعطوا لك الماهية اللي هي بياخذ راتب شهري تفرض عليه كل شهر. وإن كان مزارعا تفرض عليه كل سنة. فإن ما طالها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة فلها أن تطلب نفقة كل يوم. كل يوم ليش يعني أبو دي على رأسه بالأسبوع بيشرح شو؟ أسبوع تاني. أسبوع تاني بالشهر بيشرح شهرين لخار. لا قالت تطلب القاضي أنا هيك عم بتبرر كل يوم بدي أدق الباب وأروح وأتصل فيه وبيجي ما بيجي. طب عبقت يوعانة. تفضل. 176 للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته. يعني عطه الخيار ثاني. معك خيارين. تريد أنت تنفق وتريد تعطيه خرج ناشف. وهيك عشان ما تقول لك والله اللحمات من طيبات واللبنات محمضات والرزات هاي قصة كلها طلعي منها عطيه ايش؟ مصاري وتجيبي. هي إذا كان طبعا حال يقول ذلك. تفضل. للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته حول قيام النكاح. أيوة. فإذا اشتكت مطله في الإنفاق عليها وثبت ذلك عند الحاكم ولم يكن الزوج صاحب مائدة وطعام كثير. أيوة. بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة ويأمره بإعطائها إياها لتنفق على نفسها. فإذا امتنع مع اليسر من إعطائها بعد أمر الحاكم وطلبت المرأة حبسه له أن يحبسه. نعم. إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كل مجلس فإن لم يدفع حبسه حينئذ. وللحاكم أن يبيع عليه من أمواله ما ليس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقاتها. كل مسألة أو مادة متعلقة بها مواد كثيرة. طبعا المرأة وجدت الزوج ما عبيت عنها ماذا تفعل؟ تفع أمراض ما عبيت عندها وعبيت العدة وما عبيت على نفقة ملتفت لزوجات الأخرى الأخر. فهنا ترفع أمرها إلى القاضي. قد مو فورا مباشر حطه بالسجن. هذا غلط تعزيز. هذا غلط غلط كبير. فورا حطه بالسجن إيه الدنيا يعني كمان تسليط النساء على هالحال هذا مو صحيح. إنسان إيش قال وإن كان ذو عسرة فنظرة ميسرة. ليش عم تحبسني ليش؟ قد يكون أنا إيش معسر. لا موسر لا معسر يا أخي موسر. طيب موسر بس إيش يعني كمان كان القاضي بده يعني يعني إيش يتمهل. لما في بعض النصوص بقول لك بس تحطه بالسجن وما بدي شيء بس أكسره راسه. ليش ليش الشرع ما حط الطلاق بيد المرأة؟ ليش؟ كان مرة طلقت الرجال كل يوم يا مرة يا خمس مرات. المرة بنص عالية يا جماعة كلمتين كلمة تادق كلمة مجيبة. قلت له يعني نص عالي؟ قال ما رأيته الناقصات عقل ودين أذهب اللب الرجلي إيش الحادث من إحدى كل نص عقل. هذول نسوان الصحابة رضي الله عنهم. أما الله الآن أظن مسألة فيها نمط يعني نسوان الصحابة نص عقل ونسوان نص عقل حاشا لله أن يكون ذلك. فما بالك يوم تمليك المرأة حقك لأنه يوما إيش الناس يوم ذئبنا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الرجال من ضرب النساء إيش؟ فجاءوا الصحابة يا رسول الله زعلنا النساء علينا يعني كبرت شغلتهم ويعني يبسوا راسه زعلنا النساء علينا بيجي لا يضربها يزكى سن رسول الله لا تضربون لا يضربون إيش لن يضرب خياركم ما هيك إلا رئيم يعني يستخدم أوصاك ما رشوه يلا ضرب لا يشوف ضرب توصل بالنسوان استرجلت فرحوا عند رسول الله فأجن لهم شو قالوا لا أنا ما طلبت هيك خذوا راحتكم على البيت ودخل على البيت وشمر اللي قال تضرب قال لا ولا بالليل البيت عائشة تعبى من شو النسوان هي إيده وهي إجره وهي ظهره وهي رأسه كله شباب عنده ثار رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا يعني قصة في النتيجة فيها حكمة يعني سيد الرسول يطلع عيد يسوي إن منع النسوان بيسترجلوا وإن أجاز رجال كمان إيش فيعني قد أطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم نساء قد ضربهن أزواجهن ألا إن أولئك ليسوا بخياركم يعني قال حكي لمتينك عتم إنه ذلك يضربون طولوا بعدكم شوي بالمعروف مو واحدة زرقاء وواحدة حمراء وواحدة خضراء يعني خضروا صبغوا له الجسم الفكرة وين المرأة لا تملك لا تمكن بسهولة يعني نعم شوف شو أقول لك بالمادة لا يحبسه إيش إيش لأول مرة بل يؤخر ذلك مرتين وثلاثة وأربعة ويغلب عليه يلا روح معك مجال لبك لا لا لا لا لا راس الشهر إن ما أنفقت يعني بدي أحطك بالسجن أمرك سيري راح برجع أجيبه والله ما أمنت كذا الله نضل نلعب مع بعض يلا روح فوق يعني دبر دين من هون كذا يعني شوف مع أنه شو عم بحكي على مين على الموسر المليء وليس على المؤسر لا يحبس أصلا تعرف الأصل لا المؤسر انتهينا منه زيك حنفية شو قال لك سكر باب التفريق قال لك لا تفريق لا يفرق القاضي بين الرجل والمرأة بسبب عدم الإنفاق خالف الجمهور إمام أبو حنيفة شو يعني رجل إيش بطلع بإيد يعني اليوم ليش خالف الجمهور وضعف حديث مضعفة يعني في حديث ضعفة حديث إيش يعني أولا حديث ضعفة في حديث يعني وتقال له لإجابر إيش ما حق الرجل قال أن ينفق عليها أو يفارقها كمان قال لك أما حديث في الصحيحين أبو هريرة قالوا زوجك تقول أطعمني أو فارقني نعم وعبدك يقول استعملني إلى ما إيش أو أعتقني أو أبوك يقول أطعمني إلى ما تكلوني مثلا قال هذا الحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال أبو هريرة قالوا له يعني هل هذا من كلام من رسول الله قال هذا من كيسي أبي هريرة إنما أبو حنيفة إيش لا ما ممكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من كيس أبي هريرة فنفق له هذا ممكن هذا موقوف عليه تمام أما أبو حنيفة قال لك وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فكيف هذا الكلام فيما بين الرجل والأجنبي ألا يشمل ما بين الرجل والمرأة والعلاقة بينهما أقدس من أن نفرق بينهما في مرأة في أولاد في عيال في بنات نخرب عينك ورمال إيش رجل معسر أنت أخذتي خيره بأخذ وصى مرعى مصاري صار حطوه بالسجن أو خلي يطلعني المشكلة أنه التسرع في التفريق بين رجل والمرأة طيب شو رأيك هاي علة يعني نعم تفريق والله مع مرض يعني تعرفوا أنتم مسألة الحنفية في مسألة هي متشددين جدا لا يفرقون بالمرض ولا إلا بعض الأمراض والأوجاع اللي مرينا عليها ليش أقول لك هذا العذر هل يمكن أن يزول أم لا ثاني يوم يجي واحد بيعطيه 200 دولار أو 100 دولار أو بلاقي له شغلة طيب بعد ما القاضي شو عمل فرق بين خرب البيت كله طيب الإعصاب ألا يزول ألا يمكن زواله بأي وقت ممكن يربح ممكن يشتغل ممكن تجي تركه فأنت تشرع يا قاضي خلص ما عم يوفق عليك حطوه بالسجن يا أخي زليته وهنته وعطيت المرأة إيش صارت المرأة تمشي من غير شيء مع مصائب ما دول جماعة النسوية والنسوية والقصص اللي العمال تعب تحشي عقول المرأة فوق كل المصائب عم تجي إيش مكنوعين بقول لك تمكين المرأة دول تمكين عين المرأة تمكين عين المرأة تفسد المرأة على زوجها إيه وما بدك روحي بقول لك بعض القراءات الطالعات بقول لك روحي خلعي ما رد عليك ما بده يخليك تشتغلي خلعي إذا قال لك لا تطلع من البيت روحي خلعي قال شي تتخلع زوجها عشان ضربة تخلع رقبتها هيك صارت المصطلحة تنتشر هيك لا تسمي بده شي ما بده روحي خلعي إيه لهالدرجة هاي يعني هيك صارت علاقة زوجية بإيد إيش رب العالمين شو قال عطى المرأة حق الإيش إيه متى بدها تخلع زوجها وتخلع وتتزوج وتخلع وتتزوج هذا الأحوال يقتضي إنه نحن نضيق على موضوع التفريق اللي نوسع فيه بنحن مرة ما عم تقبل إيه ما تقبل لأن المرأة شو بدها المرأة تسمع هالكلام تقول لك شو هاي نفقة واجبة وما نفقة واجبة ما تقبل هالحكي تقول لك وين أنا بدي كذا وكذا المرأة إذا ما بدلت لها الجواب يسوي لك قصة وحكاية المرأة إذا ما جبت لها غيرت لها الفستان إذا ما سمحت لها تروح على عرس أختها وبدلت لها الثياب وما ثياب بتسوي لها قصة وحكاية وبتروح بدها تقدم خلع المرأة اللي عم طالب اسمه هي قصة ثانية الله يعصمنا من يعني حتى قلته يعني أختي جوزها اشترى لها سيارة وأنت لساعتك مكانك راوح شو صاير معك أنت رجالة مالك رجال جوزي قلته جوزي جوز أختي رجال وأنت رجال طيب هي مرة بدها خلع دخلها موسر ومعه مصاري كثير ولك علي النفقة الواجبة النفقة الواجبة مدي بدأ أشتري سيارة ما لا تلتفت إليه مخيل شيء شيخ البخيل نعم مخيل شيء وإذا بخيل بخيل شو قال سيدنا رسول الله وجاءت هن شو قال سيدنا رسول الله أبو سفيان غني غني لما غني تاجر من كبار تجار قريش صح لا القافلة اللي خرج إليها المسلمون كانت إيش لأبي سفيان مع ذلك شو قال سيدنا رسول الله قالت إن أبا سفيان رجل شحيح أو بخيل لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف قال خذي شو عطاها إذن بالأخذ لأنه شو بخيل شو كان قيده ما يكفيك الكفاية إلك الكفاية وولدك بالمعروف إلك أنه تاكلي لا تشبعي إذا ما شبعتي طلبي بس تشبعي وتبطري لا مالك علي البطر واضح طبعا 177 إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحبسه الحاكم أيوة لا يحبسه الحاكم خلاص مؤسر لا يحبس نعم ولا يفرق بينهما بسبب عجزه لا يفرق بينهما بسبب عجزه بل يفرض يعني الحنفية لا يحكمون بالتفريق انتبه لا يساعدهم التفريق لعلة إعسار الزوج بالنفقة يصبر تصبر تصبر يا أخي بالله عليكم يعني صاروا بالنفقة أشد إلا إذا صابوا شلل شلل شلل أجيته صوزية وصوته بالمسجد مين أي حد من العلماء إلا تطلب التفريق على إيش تفريق مرض صابوا مرض أجاها ولد معاق إيش طعب إيده تطلب التفريق من زوجها لأنه والله ابتليت بولد معاق لا فإيش النفقة أتفه من إنه سبحان الله الحمد لله رب العالمين يعني تفضل بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه أيوة وقال شو بيعمل قال له مؤشر قال له مؤشر ما بحق لك يا بالسجن فرق لي بيني وبينه بدي أطلقه قال له ممنوع لا تفريق لعلة عدم الإنفاق طيب كمان شو عمل أنا أنت عم ترفع لا ضرر ولا ضرر أنت رفعت الضرر عنه بعدم حبسه ترفع ضرر عني طلقني قال لا الضرر يزال بقدر الإمكان إذا بحث مزيد ضرر بدون الطلاق أزيله كيف قال لا أنت نفقتك بالشهر كم نفقتك بنتي مولادك انتبه أبحث عن نفقة مين تبي لا تخلطوا بين نفقة الولد والمرأة بالطالب هي أولادها. نحن نفقة مصروفنا بشهر 100 دولار، أنت شو دخلك الأولاد؟ الأولاد نفقة على مين؟ نفقة على أبوهم، وإذا أبوهم ما معه أجدهم، ما معه جدهم أخوتهم البالغين، إذا في عندهم أخوة بالغين، ما عندهم أخوة بالغين على مين؟ على العم. مالك علاقة أنت نفقة الأولاد؟ نفقتك أنت 500 ليرة أو 1000 ليرة بالشهر، تمام؟ حكمنا القاضي. روح الديانية منين تتدين؟ منين تتدين؟ قال العلماء تستدين ممن تجب عليهم نفقتها لو لم تكن متزوجة. من وين؟ أهلا. مين؟ لو مين الزوجة مين ينفق عليها؟ أبوها. تقول أبوها أعطيه ديني كل شهر 1000 ليرة لبين ما جوزي يتيسر أموره. ما معي أخوة، ما معي عم، يعني قصة ثانية. لا يمكن أن يلزم الزوج بأن يستدين لها القاضي. بالمادة القبلة قال إذا وجد القاضي له مالا، مالا إيش يبيعه له، يبيعه له. في قاعدة أبو حنيفة، أبو حنيفة إذا في عروض، عروض تجارية لا يحبسه حتى يبيع، يحبسه حتى يبيع، تمام؟ يحبسه حتى يبيع. أما عند صاحبين قال لا، ولو عروض تجارية يبيعه له إيش القاضي. إذا ما في عنده في البيت، طب في البيت عنده مصاري بقول له خذي من البيت، عنده مصاري نقد بيأخذ القاضي منهم وبيعطيه للمرأة. طيب ما عنده شيء، لا عروض تجارية ولا عنده بضاعة، عنده سيارة ببيعها، القاضي شو بيعمل؟ عنده سيارة، عنده بضاعة، عنده شيء مثل أي دين، أي دين. لكن ما في شيء بقول للزوجة خلاص روحي دبري حالك من عند أهلك وكلي وشربي. عمك على نفقة مين؟ الزوجة، مو نفقة أولاد. تفضل. وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج. نعم. وإن كان عدم الزوج. الزوج. وإن كان لها أولاد. يعني ننظر لو لم تكن متزوجة من هو من ينفق عليها؟ أبوه. نلزمه. تفضل. وإن كان لها أولاد صغار تجب الإدانة لأجلهم على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب. ويحبس من تجب عليه الإدانة إذا امتنع. أيوة، يعني أبوه قال لي أنا ما لي علاقة، جوزك ما معه أنا كمان ما بدي أدفع. طيب إذا معك نفس القصة، نفس التسلسل، موسر يحبس، معسر ننتقل إلى الإيش الترتيب النفقات من يجب عليه النفقة بعد 178. إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين، فللمرأة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلا جبرا يضمن لها نفقة شهر أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج. يعني حكم القاضي على الزوج أنه نفقة أو تراضى الزوجان أنه نفقة كل شهر 500 ليرة 1000 ليرة مثلا، وأراد أن يسافر سفرا طويلا، يعني تحل النفقة القادمة قبل تعجل عودته. لا، يعني سفرا طويلا بحيث تحل النفقة القادمة. يعني أردت لو أجد سيمة 3 شهور، أنت أعطيتي نفقة شو؟ شهر. بدي نفقة شهرين أو كفيل. طبعا هي النفقة الشهرين تعجل، ما تعجل، مو شرط تعجل، كفيل تعجل أو تعجل أو كفيل. أنا خلاص أنا إذا ما جيت نقول لك بس خذ صفقتك جيب لك إياها جيري صانعي بصل لك إياها لعندك، أو فلان بيكفل لي، أخوي بيكفل لي، ما دفع أخوه صار هو ملتزم، صار ملزما الكفيل. طبعا 179. النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها، تزيد وتنقص، بل تتغير تبعا لتغير أحوال الزوجين. نعم. بحيث لو قضي بنفقة الإعسار أو نفقة الإعسار فأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط، وإن أيسرا بعد إعسارهما تتمم نفقة الإعسار. نعم. للمستقبل. نعم، يعني كان مؤسر ودبر شغله وصار ياخذ كل شهر هذيك الحسبه تسال، كان عم يشتغل مع عمل وترك تنقص، كانت بالليرة التركية، الليرة التركية كانت دولار بعشرة صار دولار بثلاثين، صح؟ تعدل والله كنا حيطيله 300 ليرة، 300 ليرة كانت تساوي 30 دولار، الآن 300 ليرة تساوي 10 دولار، تعدل. تفضل. 180، لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئه من الطعام لأكلهما، وإن كان لا يجب عليها ذلك قضاء، وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع. نعم، يعني قصة المادة. نعم. يعني خدمة البيت، خدمة الزوج في البيت واجبة ديانة لا قضاء، واجبة ديانة، ديانة لا قضاء. هذا عند الحنفية. نعم، عند الحنفية واجبة ديانة لا قضاء، لأنه إيش؟ لأنه يتحقق الاستمتاع والاستئناس بدون ذلك، لكن ديانة هي واجبة كمسائل أخرى. في هناك عدة أمور واجبة ديانة لا قضاء، عدة أمور. نعم. مثلا سألت الوطأ عند الحنفية، يطأ مرة واحدة وجوبا، باقي ذلك يجب ديانة يعني لا قضاء. مسألة الإرضاع يجب ديانة لا قضاء، قصص كثيرة يعني، لكن مشان كذا. لكن هنا هنا مسألة أخرى، رجل سمان يبيع مثلا أشياء، عنده مكدوس وعنده زيتون وعنده عطون، هي أشياء تحتاج إلى تصنيع، فزوجته تصنع له هذه الأشياء، لها أن تطلب شو؟ لا يجب ولا أنت زوجتي ولازم تخدميني، لا لا، هي هي متفق عليها، لا تم يوجب عليها أسوي لك تبس فندورة وتبس فليفلة وأشرح لك فطاير، ما لا بدك بعطيني إجرة مثلي مثل إيش أنت تدفع، هي نعم لا تلزم، ولو امتنعت لا تعد ناشزا ولا تأثم ولا. طبعا هذا من باب شو عم نحكي على مقاطع الحقوق، تبي لا نحكي إذا اختصم، يعني إحنا نحكي ونحن بالمحكمة بالقضاء، نحن الآن نعتبر نفسه وين عم نحكم بين، لكن الأصل أمهاتنا ما طلبوا، خدموا أبهاتنا حتى الممات، صح؟ هذا من باب إيش؟ من باب حسن الحشرة والإكرام، لأنه ما تعودوا. لأنه ليش شيء وقت تكون في خصومة هالموضوع يستهجن، بس وقت تكون في خصومة هتشوف الموضوع هذا لا بعكس، هتنكش له كل شغلة، تطلع له كل شغلة، تقول له بالتاريخ الفلاني، بترجع له لشغلة 35 سنة لورا، 35 سنة لورا، بتذكر له كل شغلة سويتها معه، بتقاضي فيها هات يلا ادفع، وأكون في خصومة. سبحان الله. تفضل. الفصل الرابع في تقدير الكسوة، ضبط الكسوة، كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها. نعم. ويفرض لها كسوتان في السنة، كسوتان في السنة إلى علي أنا واجبا وجوبا شو كسوتين، كسوة شتوية، كسوة شتوية وكسوة صيفية، كسوة للشتاء، مو أربع كسوات، مو بالعيد الفطر وعيد الأضحى وتجوزت أختها وتجوزت عمتها وتجوزت القصص كلها ليست واجبة علي، والله هذا الثوب طلعت نحت فيه على عرس أختي فشافوني فيه العالم، إيه؟ ما سألته مرة ثانية، طيب ما شافوا وشك، ما شافوا بدنك، إيه؟ طيب ليش ما منغيرك كمان؟ دي واحدة جديدة مثلك، يعني إذا أنت عم تأنفي تظهري بثياب مرتين، فكيف أنا صلي معك هذيك الحسبة وما مليت منك؟ ليش تعطرني وقت اللي منفكر بغيرك؟ يعني المرأة بتريد التبديل، بتريد التبديل إلا شغلة واحدة ما في تبديل عليها، يعني هي بتحب التبديل إلا إذا كان التبديل على حسابها، ولا هي بتحب دوما توب جديد وحذاء جديد وجوال جديد وطنجرة جديدة وموضة جديدة كله تبديل، أما تبدلها دير بالك. تفضل. كسوة للشتاء وكسوة للصيف. أيوة. ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يسارا أو إعسارا كما قلنا أو عرف البلد. أو في البلد شو أحرص، في بلد بجيبوا له منطو، في بلد بلبسوا جلباب، في بلد بلبسوا ملاي، في بلد كل بلد شيء، بالريف كسوة شيء، كسوة بعض طبيعية ما حنختلف شو هي الكسوة، كسوة اللباس الخارج طبعا، ها يعني مو بس بجيب لها لباس الداخل والخارج، ما تلبسه في البيت وإذا خرجت حقلة مانطو شتوية وجلباب صيفي. تفضل مع الحذاء طبعا الكسوة لا تعني فقط مانطو، الحذاء النقاب الخمار كله يدخل على الزوج. تفضل. 182 تفرض الكسوة ثيابا أو تقدر الثياب بدراهم. بدراهم خلاص، عطية مصاري لا تشتري، إياك تنزل معها السوق، لا تنزل بتحطك الراتب كله شقد، لا تنزل مع المرأة، المرأة لا من راح معها على السوق ولا من راح معها على الحج أبدا. شقد بديت والله كسوتي بدي 100 دولار، عطية 100 دولار ولا تقعد بتروح تفكر السوق 7 مرات عشان تشتري شو شيء أرخص، بس تروح معها بتحطك فوق 100 200 وثاني يوم تقوم ترجعهم. ويقضى بقيمتها وتعطى لها معجلة. نعم. 183 نعم. لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل تمام المدة. أيوة. إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد. بس استعمال المعتاد يعني سبحان الله، اشتريت لها كسوة شتوية وقبل ما يخلص الشتاء تخرقت احترقت التزقت في الصوب يا راحت، غسلتها غسلتين ثلاثة فطلع القماش مهترئ. فنعم هي حالة استثنائية. أما تقول لك أنا كل الشتاء عبلبس هالمنطوم كويسة بحقي كويسة وين مشكلة تخرق مشان هيك لفتة إيمانية. أحمد بن محمد رضي الله عنه وأرضاه كان يخصف نعله، فكان يخيط نعله خاطه أكثر من 12 مرة. الله 12 مرة عم إيش كل ما ينشأ يخيطه. فقال له يعني صاحبه أو تلميذه، قال يا إمام لو اتخذت نعلا غيره يعني حل عنه. قال إنما هو طعام دون طعام وكساء دون كساء ولباس دون لباس، ثم نصير إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لا بدنا نعل لا بدنا شيء، كل عم نمشي حالنا. شوف نظر الدنيا كلها، عمر حياته كله شو الناس سكادي، يعني قال لك عم نسكج سكادي 12 مرة شو عم يعمل عبرقع الإيش عبرك وبخصف وبشد وكذا. سبحان الله اليوم الواحد منا يأنس إذا ثوبه ترقع أو انخرق يرقعه ولا ليش عيب، يعني كلمة عيب قدام الناس ألبس مرقع ولا كذا. الله أكبر الحمد لله على نعمة الإسلام. طبعا وإذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسؤولة عنها. ضاعت الكسوة أطل الجلابية اللي اشتريتها ما بعرف سرقت، كنت بركض عندي رفقاتي طلعت ما لقيتها، خلص اشتري من كيسك. طبعا مين المفرق؟ مقصرة في القضية. نعم. ولا يجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة. 184 تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين. على حدتها طبعا، إن كانا موسرين على حدتها. نعم. إن كان يعني لا يسكن معها ضرتها ولا أحدا من أقاربه ولا أقاربها. طبعا فضل هذه فصل لك شو وإلا دار. وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين. يعني أنا ما بستطيع أشتري لها شقة لحالي، أنا ساكن عن بيت أهلي سيك عم تهلي وما عندي بيت، لا عندي استأجر ولا عندي شيء. طبعا هنا انتبه، لا يراد بالمادة القبلة انه على الزوج ان يشتري لها بيتا، لا ان شو يسكنها بيت كريم، معلش ما في اشكال اجل انت شو بدك تبدك تسكني مالك علاقة ملك المومن، هذا غلط خطأ فادح. انت ابوك مو ساكن الملك، أخوك يعني كيف بدك ملك؟ أنا ساكن آجار تسكن شو؟ ما لك علاقة. اللي بدك شو؟ بدك نفقة السكنة علي، يعني إجرة البيت على مين؟ علي. أستطيع أخذ لك بيت 3-4 غرف ومنافع، هذا إذا كنت موسرا. طب أنا موسر بأخذ بيت على أرضي غرفة ومنافع، الحد الأدنى الواجب علي شو هو؟ بالطعام انك تشبعي فطور وغدا وعشاء، تمام؟ السكنه شو الحد الادنى في السكنه؟ غرفه مكان البيتوت وبنافع. مكان البيتوت احسن، مكان تقضي الحاجه، مكان تطبخ الطعام بغض النظر كم متر وكم كذا، لا هذا كله تزيد. هذا النواجذ الموسر، نعم لازم اقول له دخل جيب له دار من بابها مسكره. طب انا معسر ما بسكن عند اهلي، نقول له نعم قاعد هناك بدك مسكن الطاعة، مسكن الواجب عليك، تعمل له غرفة ومنتفعاته ما تحتك مع مين؟ مع جيران، مع غيرة، مشان ما ايش بنت الاحماء تسوي لها مشاكل او كذا اذا تضررت. 185. ليس للزوج ان يجبر المراه على اسكان احد معها من اهله ولا من اولاده الذين من غيرها سوى ولده الصغير الغير المميز، وله اسكان امته وام ولدها ولده معها، وليس لها ان تسكن معها في بيت الزوج. هنا اسكان معها وين؟ مو في الدار، مو في الدار، انتبه، في الغرفة. في الدار حيجيك، يعني أنا مو جبت لها غرفة ونافعة، الغرفة التي تبيت فيها ليس له أن يحضر له من أمه، والله دا أجيب أمي تسكن معنا، دا أجيب أبوي تسكن معنا، دا أجيب ابني البالغ، لا ولا محرم عنه، ليس عليه أن يلزمها، تمام؟ طيب إذا الشقة فيها عدة غرف، شقة أنا أستأجر شقة فيها 3 غرف مثلا، قال له غرفة إليك وغرفة لأبوي، الله بنيجي على حكمه اللي أنا متكلم على شو؟ يسكنها في غرفتها. كل طبقة بيوت القديمة اليوم يعني ترى أمورنا غير شكل، يدار نتكلم قديما نحن عم ناخذ الغرفة، يعني البيت مرة غرس الجن جوز 4 يحطوا نيجي جنب بعضهم ربي يسر. وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج. نعم هل يجوز حبس الزوج بتأمين مسكن؟ حبس الزوج حتى يأمن مسكن، هي نفقة، نفقة مسكن تعد نفقة، نفقة يعني يحبس الزوج نفقة المسكن. موسر الشرعي تأمين إلزام الزوج وتأمين مسكن شرعي وإجاعة ذات التنفيذ وتنفيذ. إيه الله أنتم عنكم في القضاء اليوم عم بيفرقوا لعلة عدم الإنفاق، مو هيك؟ لا قرار مستقل بحاله. أيوه إلزام الزوج تأمين مسكن زوجته. أيوه إلزام يعني موسر لمؤسر ما تبيع عدم التنفيذ هنا، انما هو مؤمن مسكن عادي يقول انا عندي غرفه بس منافع مشتركه وهي الكارثه. معني ما عرفت حبسه بالطريقه هي، يعطى مهله مرتين ثلاثه اربعه وبعدين قلنا روح على القاضي قل له ما يعني ما استطاع. نحن عم نرجع للقاضي انه هي الحاله اللي صارت معنا، ما خلاص هو القاضي ياخذ اجراء. القاضي هو ياخذ اجراء حتى يشوف اذا كان مؤثر موسر ما حطه بالسجن لما يقدم دعوه اثار ايش قضيه طويله صح. لا ما يحي لا يحبس، لا لا يحبس، ليش يحبسه؟ خلص تروح على بيته وخلص تطلب يعني ما دام امامه رفع الضرر عن طريق القضاء ليش حطه بالسجن؟ خلص ترفع دعوه انه هذا الرجل نعم ما عم يسكنني فانا بدي اطلق منه، والقضاء بيسمع دعوته فالمدافع عنده مخرج ثاني ما بمكنه من الحبس. وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحدا من أهلها. أيوة. ولو ولدي أسكن معي أمي، لا أسكن بنتي، لا أسكن ابني من زوجي الأول طبعا. ولو ولدها الصغير من غيره ولا يكون ذلك إلا بالرضا، إلا بالتراضي، بالتراضي خلاص. 186. إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدتها من دار فيها على حدتها يعني من دار إيه؟ من دار فيها أحد من أقاربه. أيوة. فليس لها طلب مسكن غيره. أيوة. إلا يعني إذا كانوا يؤذونها فعلا أو قولا. تمام سمعنا أبو أحمد، إذا في إيذاء يعني مثلا هون أنا سكنتك مسكن دار في عدة غرف، هل غرفة الغرف حطيت مين؟ والدي، حطيت أختي، حطيت شخص وانت ما لك علاقه فيه، مشتركه مع هذا الشيء، مشتركه ما في اشكال اذا ما في ايذاء، ما في ايذاء وما في شيء ومحرم والدي يعني محرم عنك، فاذا ما في ضرر ليس لي ان تلزمني. لا دار دار تشوفكم فيها كم منافع، ما في واحد. فهنا يشوف نزول القاضي قالت ما بدي انا ابوكم موجود بغرفته ممنوع صح لا حطه بغرفتك لا، بس غرفه لحاله وما بيضرك وعم بياكل وبيشرب وبيغسل وبيغسل بدون ما ايش، فليس لك الحق اذا تطل بدي شو في ضرر، قول هذا اخوك واخوك اجنبي عني، لا ذلك حمل الموت سكان درتي، انا درتي بدي اهم حقه تحط لي اياها انا وياها نشتغل ليل نهار، ضره الموت ضره ال نعم اضر. ولها طلب ذلك مع الضره، فان كان فان مع الضرر ايش مع الضرر، فان كان فان كان في نفس المسكن المقيمه هي به ضره لها او احدى اقارب زوجها فلها طلب مسكن غيره. ايوه، ولو لم يؤذوها فعلا او قولا، لانه هنا غير الضره غير الضره وغير المحارم، غير الضره وغير المحارم يضطرب وقوع ضرر ولو لم يحصل فعليا. فعندو ابوه امه ومحارمه، اما جاب قريبه حطه هون مثل كذا، هون بيكون ايش الضرر مضطرب، صح لا؟ لأنه هنا ضرر. قال لا إيش، قال لا ضرتي شو عم ضرك ساكنة وجودة، أنا ما بدي لها أن تقول ما بدي ضرتي تكون موجودة، ولو لم تكون لو لم تضرها الضرر. وين هاي المسكن؟ في الدار الواحدة. لكن طلع طلع إلى بيت ثاني خلص، ولو كان البيت ملاصقا هي إلى حق إنه ما تعيش من دار وحدة مع دورته أو مع من تتأذى من وجوده قولا أو فعلا. تفضل. 187. إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيرا كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران، أو كان الزوج يخرج ليلا ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بهما، فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلى حيث لا تستوحش. طبعا هي تختار الخيار الثاني. نعم، بمؤنسة يعني تجيب لي ضرة ولا تجيب لي كذا، يعني كيف هو سكن المكان مستوحش، منطقة مقطوعة مزرعة وبيت كبير، ما سكن بالمدينة، المدينة ما في إحاش، لأنه بناية فيها 10 بيوت وكل بيت كذا، بس سكن في منطقة مقطوعة وقال لا أنا عندي رباط أنا عندي كذا، هنا لا يا أخي أنا بخاف أنا بنت وشو جرب، ما يكون عنده ولد ما عنده جيران سلس فيهم، هنا على زوج إيش عمول، إما ينقل لبيت فيه أنس أو يجيب لمن إيش يؤنس أخته منه إما مثلا ما في إشكال، إذا طلبت إما بالحالة الأولى لا بمن بدي أنا تكون حماتي موجودة في البيت، هون بده بقى يستجيب لطلبه، وطلبه صار محق. تفضل. 188. يفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه للقعود على قدر حالهما، ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه، وعليه أيضا ما يلزم من سائر أدوات البيت. نعم، يعني هي أصلا عندها أغراض إله، ما بقى أنت نامي على فرشك وتحكي بحيفك وتغطي بحرام اللي أعطوك يا أهلك، لا أعطوني يا أهلي والحيف اللي أعطوني هذا شو ملكي خاص ملكي أنا، أنت بدي أنام بدي فرشك، يعني أغراض اللي طبعا هذا الكلام كله كما قلنا لكم غالبا يعني عند الاحتقاق وعند الاختصام، بس بشكل عام الزوج أكيد حيجيب فرشة وفرش وسجاد وكذا بحسب المعروف طبعا. وما تتنظف وتتطيب به المرأة على عادة أهل البلد. نعم، العطر والمكياج على مين؟ علي. لا مو علي، إذا طلبه الزوج فعليه. نعم. هي إذا طلبه هي. دكتور وصلنا الفصل الخامس، حانوا عددهم بقي 4 دقائق. وصلنا إلى في نفقة زوجة الغائب. في نفقة زوجة الغائب والمادة 189. نقف عند هذا القدر، عند نفقة الغائب، وهو موضوع مهم جدا. الزوج إذا كان غائبا كيف يحكم عليه بالنفقة، والحنفية لا يقضون على غائب، لذلك سنرجع الحديث عن نفقة الغائب إلى المجلس القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.